قصص عربية. الغميضة. في يوم من الأيام في مملكة بعيدة عاشت أميرة جميلة تدعى ميلاني. كانت ميلاني ذكية ومشرقة وتحب الألعاب، وكانت المفضلة لديها هي الغميضة. ميلاني لديها برج مبني لها فقط، كان مرتفعاً جداً ويجعلها ترى كل ما يحدث ولا يمكن لأحد أن يختبئ منها. أحب الملك ابنته كثيراً، لكن بالرغم من أنها كانت ذكية كان يعتقد أنها تتصرف كالأطفال، والأسوأ عندما سألها عن الزواج. ميلاني حبيبتي، متى سوف تختارين زوجاً لنفسك؟ أبي، لماذا تسألني هذا؟ تعرف أني لا أريد الزواج. ولكن يا حبيبتي. أبي، هل تعرف كم أنا ذكية؟ هل يوجد من هو أذكى مني في أي مكان؟ أعرف أنك ذكية، لكن في بعض الأوقات تتصرفين كالأطفال، أنت وألعابك. ربما عليك الزواج برجل لديه ألغاز. رجل لديه ألغاز؟ هذا جميل. أبي، أنا أعلن أنني سأتزوج من شخص بارع في الاختباء. ماذا؟ تقررين الزواج من أجل لعبة الغميضة؟ الشعب الملكي ليس لديه وقت للألعاب، لن تجدي زوجاً مثل هذا. أنا أعرف، هذا هو ما أقصده. بعد ذلك جاء الكثير من الملوك والأمراء لطلب يد الأميرة. اعتقدوا جميعاً أنه من السهل الاختباء، لكن الأميرة من برجها تجدهم دائماً. وبعدها لم يعد هناك أي أمير للزواج من الأميرة. سعدت ميلاني لهذا، ولكن الملك غاضب. ميلاني، لا تفعلي هذا، تزوجي أحد الأمراء الذين تقدموا. من لديه شعر أحمر يبدو جيداً. من اختبأ في برميل السمك؟ لا يمكن، أفضل الزواج من ضفدع. لن تفعلي، سوف ترفضين الضفدع أيضاً. وفي نفس الوقت الأمير ليام الذي سمع عن طلب الأميرة الغريب كان يسافر لمقابلتها. لقد كان شاباً قوياً ولطيفاً جداً. النجدة، رجاءً فليساعدني أحد. الفراشة المسكينة. هكذا، انطلقي. شكراً جزيلاً، أنا ممتنة لك للأبد. حسناً، كان هذا ما يجب فعله. أنت لطيف، كلما واجهت أي مشكلة تعال إلي وأنا سأساعدك. حسناً، يجب أن أرحل، وداعاً. طارت الفراشة بعيداً وأكمل الأمير طريقه. بينما يسير سمع أحدهم يصرخ من الألم. قدمي، هذا مؤلم. النجدة، أي أحد؟ ساعدوني رجاءً. نظر ليام للشجيرات ورأى أرنباً صغيراً علقت قدمه تحت جذور الشجرة. أيها الأرنب المسكين، هذا فظيع، هيا دعني أساعدك. حرر ليام قدم الأرنب بلطف قدر استطاعته. لكن يا أرنب، سوف تؤلمني. لا لا لا، انتهيت. يا أنا حر. هذا رائع. إذن كيف أكافئك؟ حسناً، فقط اعتني بنفسك. أشكرك كثيراً، أنت شخص طيب. تذكر، عندما يأتي الوقت وتحتاجني تعال وابحث عني وسأقفز لمساعدتك، ودعني الآن. رحل في الحال، كان سعيداً بما فعله ليام. ابتسم ليام وأكمل طريقه. عندما اقترب من حافة الغابة رأى نسراً كان متعباً وجائعاً جداً. شعر بيان بالأسف الشديد. أيها المسافر، أعطني بعض الطعام أرجوك، أنا متعب جداً اليوم لأطير. أمتلك بعض الخبز، تستطيع أكله كله إذا أردت. شكراً. وبسرعة انتهى النسر من الخبز، والآن بدأ أكثر سعادة. أشكرك كثيرا لإطعامي، هل هناك ما أستطيع القيام به لك؟ لا يوجد ما أحتاجه الآن، أنا سعيد لمساعدتك. إذن عندما تحتاج إلى أي شيء استدعيني وسأساعدك بالتأكيد. أومأ ليام وأكمل رحلته إلى المملكة. سرعان ما وصل للقصر ودخل لرؤية الأميرة ميلاني. انظري، متقدم آخر، لا أصدق أنه لا زال يوجد أحد. ولكن عندما رأت ميلاني ليام كانت مندهشة، لم ترى مثل هذا الرجل الوسيم من قبل. تحياتي أيتها الأميرة ويا مولاي، أنا الأمير ليام وأنا هنا لطلب يد الأميرة للزواج. أنت واثق؟ ألم تسمع عن الأمراء الذين حاولوا؟ سمعت عنهم يا مولاتي، ولكن أشعر أنني سأقوم بعمل أفضل، سأحاول جاهداً الاختباء بعيداً عنك. فوجئت ميلاني بثقة ليام. جيد، لنبدأ على الفور، اذهب واختبئ. ولكن دعني أذكرك، هذه المملكة شاسعة ولكن سأجدك بالتأكيد. ابتسم ليام ورحل. إنه المطلوب، هو الأمير الذي ستتزوجينه. بالطبع لا، أنا سأجده بسهولة. وفي الوقت نفسه ذهب الأمير للعثور على النسر. إذا كان ما تقوله صحيحاً فالأفضل أن أطلب المساعدة. سيد نسر، سيد نسر، هل تسمعني؟ سمعه النسر وهبط إلى الأسفل. مرحباً، كيف أساعدك؟ أحتاج الاختباء بعيداً، هل تساعدني؟ حمل النسر ليام إلى عشه وجلس أمامه ليخفيه. صعدت الأميرة ميلاني إلى البرج ونظرت حولها، لم تستطع رؤية ليام إطلاقاً. ثم أخذت المنظار ونظرت منه. أين يمكن أن يكون؟ ليس بالقرب من القوارب على الشاطئ، حتى الغابات لا يبدو أنه. مهلاً، أهذا هو؟ وعندما دققت النظر رأت قدمان تخرجان من عش النسر. كيف تمكن من الاختباء هناك؟ وبجانب النسر أيضاً؟ ذهبت إليه ودعته للنزول. ليام، رأيت قدميك، وجدتك. هذا يعني أنني خسرت؟ حسناً، لقد وجدت مكان اختباء جيد، وأخذت وقتاً طويلاً للبحث عنك، لذا سأعطيك فرصة أخرى. رحل ليام للبحث عن مكان اختباء آخر. حسناً، سأستدعي الأرنب. سيد أرنب، هل تسمعني؟ أحتاج إليك. أنا هنا. ماذا تريد مني؟ ساعدني في الاختباء من الأميرة، سوف تبحث عني. أمير آخر يتجه للفشل، هذا مضحك. سوف أفوز، فقط ساعدني. حسناً، سأحفر حفرة في الأرض، اختبئ بها. وبسرعة حفر الأرنب حفرة كبيرة ليختبئ بها ليام، فقد شعره ظهر قليلاً. إذا وضعت الزهور سيبدو كشجيرة حمراء وجميلة. حسناً، انتهيت. أتمنى أن تفوز. وفي البرج كانت الأميرة ميلاني تبحث عن الأمير ليام، ولكن ثانية بحثت عنه لوقت طويل ولم تجده. ثانية بحثت في جميع الأشجار ولا أثر له. أين يمكن أن يكون؟ ما هذا؟ ما هذه الشجرة الغريبة؟ مهلاً، أيمكن هذا؟ غادرت البرج وسرعان ما وصلت لليام. يا شجيرة، هل من الممكن أن تخرج؟ وجدتك مجدداً. مجدداً، فعلتها جيداً. أتعرف، لأنك اختبأت جيداً سأعطيك فرصة أخرى، لكنها الأخيرة. ثانية ذهب ليبحث عن مكان آخر. الآن ماذا سأفعل؟ لا أعرف مكاناً آخر. مرحباً، أنت من ساعدني. ما خطبك؟ لماذا أنت قلق؟ أخبر ليام الفراشة الصغيرة كل شيء. دعني أساعدك. كما ترى، أنا في الواقع حارسة الغابة. سأعطيك شيئاً جيداً جداً. كل هذه الحلوى وكل ما تتمناه سيتحقق. لذا وضع ليام الحلوى في فمه، وفي الحال تحول إلى ضفدع. هل هذا حقاً ما تريد أن تكون؟ الأميرة لن تحبك على الإطلاق. حسناً، وضعت تعويذة على الحلوى. عندما تقول الأميرة أنا أستسلم، ستعود إلى طبيعتك ثانية. هذا مدهش. علي الذهاب إلى الأميرة، لن تتعرف علي. وفي البرج كانت ميلاني تبحث عن الأمير ليام. نظرت لأبعد الحدود ولكن لم تجده في أي مكان. ماذا أفعل؟ لا أثر له، ليس في البحر ولا في الغابات ولا في أرض القلعة. بحثت في كل مكان. بيبي. ضفدع، اذهب بعيدا، أنا أبحث عن أميري ليس عنك. بدأ ليام في الضحك على هذا. هذا مضحك، لم تتعرف علي. واصلت ميلاني البحث وقررت أخيراً الخروج والبحث بنفسها. نظرت خلف كل الأشجار وداخل الفتحات وحتى في البحيرات، ولكن مهما حاولت لم تجده. لا أستطيع إيجاده. ربما تحول إلى طائر وطار. بيبي. لماذا أنت هنا؟ تتبعني في كل مكان. امشي. بيبي. ربما يجب أن أتزوجك. على كل، أخبرت أبي بأني سأتزوج ضفدع. أنا أستسلم. وفي هذه اللحظة عاد ليام لشكله الطبيعي. تحياتي يا أميرة. أنت؟ كنت الضفدع؟ لكن كيف فعلتها؟ إن هذا سر، لكن الآن أنا فزت، صحيح؟ كنت معي كل هذا الوقت ولم أعرف؟ نعم، أنت فزت. هل لي أن أقول سعيدة لفوزك؟ أريد أن أتزوجك. أنا الأكثر حظاً، أم ماذا؟ في اليوم التالي تزوجت الأميرة ميلاني والأمير ليام في سعادة، والملك في منتهى السعادة. لا يمكن أن أكون أسعد من الآن. والضفدع والنسر والفراشة كانوا الضيوف الملكية في الحفل، حيث أخبر ليام ميلاني كيف فاز، ولم تكن غاضبة إطلاقاً، ودعت الثلاثة للحفل. حسناً، يجب أن أتوقف عن الحديث وأستمتع بطعامي. وداعاً.